أن كثيرا منهن تقول للرجل: أنت تزوجتني هكذا، أقبلني هكذا، ثم هي لا تقبل الرجل على ما هو عليه، بل تبدأ بشكل مستمر تدقق على كل نقائص وتكرر عليه اللوم. وبعضهن لا تجد شيئا تعظم به أمام أولادها وتحكي لهم معاناتها إلا من خلال انتقاص الأب زوجها، فحتى يتربى الأولاد وبينه وبين الأب فجوة. الأب الذي تظهر لهم الأم أنها ضحت أكثر منه، وأنه ظلمها، وأنه فزاعة الرعب. أقول لأبيكم أخبر أباكم. فحتى كثير من الآباء يكد ويتعب ويظن أن أولاده يقدرون، ومع الأسف لا يقدرون، لأنه أصلا في أم لا تقدر، والأم تنقل هذه المشاعر السلبية للأطفال. ولهذا أقول اليوم عقوق الآباء أكثر من عقوق الأمهات، فلا بد أنك أنت تعالج الموضوع، وأن يكون لك درجة من درجات التواصل مع أبنائك والأخذ والعطاء، ولا تتكل على أنك تعطيهم إذا كانت عندك امرأة من هذا النوع. فأنت تعلم أن تقدر الطرف الآخر، وأن تجعله يظهر التقدير لك، وتعلم أن لا ترفع سقف التوقعات جدا، وأن لا تسير مع الخيالات والأحلام ولا مع قصص الأفلام والتي حتى تأثر بها الكثير من النساء. طيب، نرجع إلى موضوع أمهات المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة لهن، قال: إن كنا صويحبات يوسف، لما قالت عائشة يعني أن أبا بكر رجل أسيف، لما أراد أبو بكر أن يصلي مكان النبي صلى الله عليه وسلم، هي خشيت على أبيها أن يتشاءموا به الناس، يرتبط في ذهنهم صلاته بهم بفقد النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فهي من ذكائها قالت: لا، مر عمر ليصلي، علما أن لو حصل هذا كان سيؤذي أبو بكر، يعني لن يكون أهلا للخلاف، كان حتى الروافض يجيبونها شبهة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كنا صويحبات يوسف. إيش معنى إن كنا صويحبات يوسف؟ معناها أن كن كما فعلنا أولئك التي فلما سمعت بمكرهن، أنهن قلن شيء وفي قلوبهن شيء آخر. لما كنا يتكلم عن امرأة العزيز، كنا يتحدثن عن هذا وهن يريدن أن يرين يوسف. موضوع صويحبات يوسف هذا خلق في عموم النساء تجد بشكل مستمر، لأنها تستحي من ذكر بعض الأمور أو غير ذلك، فماذا تفعل؟ تبدأ تحدثك بأمور أخرى، تفتعل مشاكل وهي تريد شيئا، يعني تفتعل مشكلة مثلا وهي الذي في ذهنها أمر آخر لابد أن تغوص حتى تكتشفه. كثير من الرجال يبدأ الحياة الزوجية وغير ذلك بالإقبال الشديد على المرأة، ثم بعد ذلك يخفف، وبعضهم يخفف بشكل شديد. هذا الذي يخفف بشكل شديد، هذه يعني كثير من النساء تبدأ تفقد صلابة، وتبدأ تفتعل له المشاكل لكي يبقى منتبها لها. وبعضهن تدعي المرض، وتدعي انها مصروعة، ويشتغلون الرقاة شغلهم والى اخره. واقع هذا الامر انها فقط تريد لفت نظره، تريد. فانا حقيقة حتى اقول لعدم الاخوة انه لابد انه يكون، طبعا هناك اشكالية التواصل، يعني كثير من طلبة العلم يتزوج عمي، الناس اللي فيها خير كثير منهم يتزوج إنسانة مختلفة عنه تمام، يعني حتى ما في اتصال فكري. فتكون هناك مشكلة انه في بدايات الامر الكلف والفرح بالزوجة والى اخره، ثم بعد ذلك يدب الملل.